الرابطة وأنه جمرات جمرة في العقبة يوم العيد والجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ووقت الرمي في يوم العيد للقادر من طلوع الشمس وللضعيف من آخر الليل وينتهي بغروب الشمس على أحد القولين أو طلوع الفجر على القول الثاني وهو الصحيح أن الرمي ينتهي بطلوع الفجر من الليلة الثالثة اليوم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أول الرمي يعني وقت أول وقته ولم وقت آخر فدل على ذلك على أنه مطلق فلو قال قائل ما دليلكم على أنه ينتهي بروعه لأنكم إذا قلتم إنما وقت ما حدد أول وقت دون آخره فهو مطلق فأين الدليل على انتهائه بروع الفجر قلنا لعل الدليل وليس هناك يعني قوة بالاستدلال لعل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت الوقوع بطلوع الفجر من اليوم الثالث فجعل الليلة التالية لليوم تابعة له فيقال هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رميت بعدما أمسيت قال لا حرج والمساء يطلق على أول ليل كما يطلق على آخر النهار أما في أيام التشريق فيذكر وقت الرمي من زوال الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي قبل الزوال وقال خذوا عني منافقكم ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الجزء على العباد وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خير بين امرين فاختارهما ما لم يكن اثما ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين يعني ننتظر فاذا زالت الشمس رمينا وهذا يدل على انهم قد علموا انه لا تستطيع قبل الزواج واما قول بعض اهل العلم انه يصح الرمي قبل الزواج فلا وجه مع هذا الادله وكذلك قول من يقول انه يجوز للمتعجل ان يرمي قبل الزواج ولكن لا يدفع من منى الا بعد وقول ايضا لا لا أعجب له الصواب أنه لا يجوز رمي بين التشريق قبل الزوال وإلى أين ينتهي؟ ينتهي على قول الراجح في طلوع الفجر من اليوم الثالث وبناء على ذلك نقول ما نقول لو أنه دار الأمر بين أن يرمي الليل بهدوء وطمأنينة ويؤدي الرمي على ما ينبغي أو يرمي في النهار لكن بمشقة شديدة يصارع الموت ولا يدري أيرمي أحجار أو ينفو أنفاسه فأيهما أولى نعم أقول أشك أن الليل أولى من الرمي في النهار في هذا الحال لأن الرمي في الليل محافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة والمحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها كما قررنا ذلك سابقا كم ذكرنا الآن؟ أربعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.